شرطة الجزيرة شرطة بي بي سي شرطة محيط شرطة الدستور. البوصلة إن التوترات تتحدث في العالم تحتاج إلى تلك الحالة من الاهتمام الدولة حتى لا تتفاقم فيها الوضع وتصل إلى ما يحمد عقباه، والذي لن يكون مقصورا على مجتمع ما أو منطقة محددة، وأن سوف تشمل العالم بسرعة، وهذا مما يجب بنية تداركه في القيام بما يحتاج إليه من تلك القرارات الدولية تتعمل على إنهاء الصراعات والنزاعات في العالم. إن العالم به الكثير من تلك المنظمات والهيئة الدولية تتعمل على فض المنازعات وإنهاء الصراعات بين الدول في العالم، وما يمكن بأن يكون هناك من تلك القرارات السياسة والعمل السلمي، أو ما يمكن بأن يكون هناك من تلك القوات العسكرية تتعمل على حفظ السلام في المنطقة الشديدة الحساسية قد يصعب فيها تنفيذ القرارات بشكل فرد أو ثنائي بين الدول المتنازعة. إن هناك احتياجات ومتطلبات أصبحت أكثر مما كانت عليه، وفيها من الصعوبة والتعقيد في العمل على تحقيقها، وبالتالي فإنه سوف يكون هناك نوعا من العجز في تلبية هذه الرغبات والغايات وشباعها، والتالي لم تكن بمثل هذه الصورة وهذا الشكل في الماضي، حيث إن كانت هناك تلك الحالة من القيام بالعمل على إداء الواجبات وفقا للظروف المحدودة والطابع العام المألوف، وما هو متوراثي ومكتسب في تلك البيئة كانت محدودة في أمكانياتها وقدراتها وتطلعاتها وطموحاتها. فأصحبنا في عالم فيه التحديات الحضارية الحديثة، واندمجنا فيها ولم يعد هناك من البعد عنها أو التخلي عنها في تيسير شؤون الحياة المختلفة، والتسيطرت فيها كل هناك الأسباب اتخذناها ورضينا بها، بل وسعينا من أجلها في الحصول عليها والتعامل معها. وأن يكون هناك منطقة حديثة تسير في الركب الحضاري تستطيع بأن تستفيد وتفيد، بل ويمكن بأن تصل إلى أفضل ما يمكن بأن يتحقق من تلك النتائج الإيجابية والمنشودة لشعوب المنطقة بل وشعوب العالم إجمع. إننا أصبحنا نعيش في عالم فيه الكثير من تلك الاندماجات الحضارية، وبالتالي فرضت نوعا من التكتلات من أجل السير في المسار بقوة ومواجهة التحديات والمنافسات الهائلة أصبح العالم يعيش غمارها، ولا بد له من أن يستمر ويواصل مساره. إن هناك من تلك الجوانب قد تحتاج إلى بعض الاهتمام، حيث إنه من الصعب سيطرة على كل ما يحدث فيها من تلك المواقع أو المجالات أو الميادين، حيث إنه قد يكون هناك من تلك الأولويات تتمنى مثل ذلك، وبالتالي فإنه لابد من توافر كل تلك العناصر يمكن لها بأن تؤدي دورها الإيجابي والفعال في التعامل مع المسار الصحيح فيما يمكن الخوض فيه، مما يؤدي بالتالي إلى تحقيق أفضل تلك الأهداف المنشودة فيما يتم التعامل معه، بما يؤدي إلى تحقيق الوضع المثل في هذا الوضع، وما قد يحتاج إليه مما يشبع الرغبات المتنوعة والمتشعبة قد يكون منها ما هو مادة وما هو معنوي، وكلا لابد مما يحقق النتائج الأفضل في كل ما يمكن بأن يتم القيام به من مهام وأعمال كما يجب وينبغ. التحديات تتعيشها المنطقة لم تعد بسيطة أو سهلة، وهناك الكثير مما ينبغي القيام به في السير قدما نحو تحقيق أفضل ما يمكن من تلك الأهداف المنشودة، والتالي لن يتم الوصول إلى أفضل النتائج إلا من خلال العمل الجاد والدؤوب في تحقيق كل تلك العوامل المساعدة في الارتقاء بفضل ما يمكن من تلك المستويات على مختلف الأصعدة، والبعد عن كل ما يسبب التقهقر والابتعاد عما يساعد للوصول إلى ما يستوجب بلوغ أفضل ما يمكن من مستويات أفضل تنافسية في عالم فيه الكثير من التطورات الهائلة التي لا بد من مواجهتها. إن هناك الكثير من العناصر التي يجب توافرها في السير فيما يمكن بأن يحقق تلك المواصفات التنافسية التي يمكن لها بأن تواجه ما يمثلها من تحديات قد تكون مقصودة أو قد تكون تلقائية. وفكلا الحالتين يجب أن ندرك جيد بأن هناك اختلافات كثيرة جذرية قد حدثت ولا بد من المواكبة والتعايش معها بما يؤدي الغرض المطلوب وعدم التأثر بما قد حدث من هذه التطورات والمتغيرات في عالمنا اليوم. الانجازات الحضرية في عالمنا أصبحت من الأهمية بحيث إن دول العالم أصبحت تتنافس في تحقيقها منافسة شديدة وتتصل إلى حالات الخطورة من الممكن بأن تتسبب في نزاع بين الدول والشركات والمؤسسات من أجل الحفاظ على أفضل ما يمكن من مستويات في مسارها الحضارة سواء من حيث المزيد من الانتاج والتطوير والتحديث والالتقان الجودة وكل ما يمكن بأن يكون هناك من أفضل تلك المستويات الرفيعة الشأن وتتصبح من أفضل ما يمكن الحصول عليه والطلب عليه وما يمكن بأن يكون من تحقيق الإشباع المطلوب من تلك الخدمة تقوم بأدائها وما تحققه من استمرارية وسهولة وبساطة وسلامة ومان في الاستخدام على المدى القصير والبعيد. إنه قد يكون هناك الكثير من تلك العوامل الضرورية تتعمل من أجل تحقيق الإنجازات الحضرية المنشودة وتتعالج المشكلات التي قد تتواجد أو تظهر نظرا لما قد أصبح هناك من تلك التطورات تحدثت مؤخرا في من تلك المجالات والميادين والسير في الطريق الذي يحقق أفضل ما يمكن من تلك المعالجات بالأسلوب الحضارة وما يؤدي إلى تحقيق ما يساعد على القيام بفضل ما يمكن من مهام وفقا للمواصفات التنافسية التافيها ما يمكن مواجهة مختلف الظروف والمتغيرات وتا قد تحدث لآيتي من الأسباب المعروفة والمجهولة. إن المنطقة تمر بمرحلة فريدة في تاريخها الحديث حيث إنها أصبح هناك تلك الظاهرة الجديدة على الشعوب بإن تختفى الحوارات السياسية البناءة وإن يصبح هناك العنف الذي لا يورد إلا الهلاك والدمار والرفض والاستنكار والتنديد. إن المنطقة كانت تعيش في هدوء واستقرار من حيث التفاهم فيما بين القيادات والقوى السياسية في كيفية الممارسة السياسية الصحيحة حيث إن كان هناك قضايا مشتركة من أجل إنهاء النزاعات والصراعات مشتركة فلم يعد هناك مثل تلك القضايا المشتركة وحيث إنه قد أصبح هناك الاستقلال السياسي الذي لم تستطيع القيادات السياسية والقوى السياسية المحايدة أو المعارضة بأن تتفق على النظام السياسي الصحيح الذي يضمن لها السير في المسار الحضارة الذي يحقق المصالح العامة بعيدا عن تلك الفوضى السياسية والانفلات لنا الذي حدث ويحدث ويؤدي إلى حدوث الخلل الكثير بل والهائل في مستقبل المنطقة وما يمكن بأن يكون هناك من تلك الانعكاسات الخطيرة تتأثر بها المنطقة بالكثير من تلك المساوئ والسلبيات تتفاقم ولا يمكن بأن يتم السيطرة عليها وتحدث الكارثة وهذا هو ما أصبح المشاهد في عالمنا اليوم والذي أصبح هناك تلك الاستغاثة بالدول الكبرى والمنظمات والهيئة والدولية بالتدخل من أجل السيطرة على الأوضاع والسير في المسار الصحيح وانهاء النزاعات والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الإيجابية والفعالة تتضمن الاستقرار والتخلص مما آلت إليه الأمور والأوضاع من تدهور خطير. إن ما قد يحدث من توترات وما يصاحبها أو يتبعها من تدهورات قد تكون خطيرة تحتاج إلى السرعة في معالجاتها والعمل على منع المزيد من أن تتفاقم الأوضاع إلى ما هو أسوأ وأخطر وأن يتم السير في المسار لمن وهذا هو المفروض، ولكن دائما هناك ما هو مفروض وما هو واقع، ولذلك لابد من أن يكون هناك من تلك الأنظمة وما يلزمها من إجراءات وخطوات إيجابية وفعالة في الحفاظ على كل ما من شأنه بأن يكون له دوره في الالتزامات بكل تلك المقومات. من شأنها بأن تحافظ على الأولوياتها لابد منها وما يمكن بأن تتوافر من عناصرها في تحقيق هذه الأهداف المنشودة، وحتى قد يصعب في تنفيذها وما قد يحدث من خلل وخطأ وما يكون فيه من الابتعاد عن المسار الذي يستوجب السير فيه. ولهذا فلابد من أن يكون هناك من تلك الاحتياطات اللازمة في العمل على تدارك كل ما قد يكون خارج عن الإرادة وما يلزم من دعم وصبر وإصرار على الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف وما يصاحبها من إنجازاتها التي سوف يتعتد بها والحفاظ عليها بل والفخر بها فيما قد تحقق في هذا الميدان الحياة والهام في حياتنا المعاصرة. إنه قد يكون هناك الحاجة إلى التغير والتحديث والتطوير إذا ما قد أصبح هناك الوضع الذي فيه من المعاناة وقد ظهرت والبعد عن تحقيق الأولويات وما يلزم من إيساسيات لابد منها والسير في طريق قد يكون ابتعد كثيرا عما هو عليه الوضع في السابق من تلك الاختيارات التلقائية الموروثة والمكتسبة والمستجدة. إن ما يحدث في الحياة من تطورات في أي مجال وميداني قد يكون له من تلك الصعوبات والتعقيدات لابد من إزالتها والتعامل معها بالأسلوب الذي يضمن تحقيق أفضل تلك النتائج تتصل إلى الهدف المنشودة بالسهولة واليسر والبساطة مع توخى الاحتياطات اللازمة فيما قد يطرأ من ظروف فيها ما يلزم من القيام بالإجراءات والخطوات السريعة قد يكون فيها من الخطورة. ولذا إذا ما تركت عليه حالها واصبح هناك من تفاقم لأوضاع لابد من أن يصبح هناك ما يؤدى إلى الإنجاز سواء أكان ذلك في الحاضر أو المستقبل، ولكن لابد من القيام بأداء المهام والأعمال الضرورية تستلزمها الحال والبعد عن كل ما قد يؤدى إلى التردد والتدهور في الأحوال والأوضاع الراهنة يجب أن تسير في طريقها السليم والصحيح.